بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله: شرط الحج عن الغير. الإنسان إذا مات وأوصى بأن يحج عنه زيد من الناس، قال شو شروط بده يحج هذا عن الغير؟ عند غالب الأئمة أو جمهور الأئمة يشترط أن يكون حاجا عن نفسه أولا حتى يصح حجه عن غيره. قال لك لون، والدليل إن رجل كان عم يحج عن شبرمة، قول لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة لبيك، قال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عنك ثم عن شبرمة. قال لك لون، أخذوا من هذا إنه ما بصح الحج عن الغير اللي يكون حاج عن نفسه. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم جميعا قال يجوز. قال لك لون، لكن اللي بيكون حاجج عن نفسي أفضل، أما الجواز بجوز. فهمت يا ابني؟ الجواز يجوز. نعم. الأفضلية، عم نقول الأفضلية. لا، حج بالأول عن شبرم، قال له حج عن نفسه ثم حج عن شبرم. يعني على القول هذا لو نوى عن غيره إذا مو حاجة نفسك عن نفسه. والله شو إخواني، هذا أخذ من هيك الفقهاء، أما أبو حنيفة بقول لا، والله شو ثقة عن الحج عنه، مش لأن هذا إذا كان واحد فقير وما معه شو بده يحج عن نفسه؟ والله شو هذا عن حج مال الغير. نعم. قال شرط الحج عن الغير: يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه. مشلون؟ عم تعطوا بالكم يا ابن الله. نعم. قال هذا لما رواه ابن عباس، سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة لبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه. مفهوم يا ابني؟ نعم. أبو حنيف بيقول هذا الحديث بيقتضي الأفضلية، يقول يعني الوجوب. نعم. بضم الشين. بضم الشين والراء وسكون الباء. شبرمة. الله شلون؟ شبرمة إن مقدم بس بيكون عشين مقدمين على إيش؟ هنا. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه. شايفين إخواني أصح من الباب مثل. قال ابن تيمية: إن أحمد حكم في رواية ابنه، إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه، في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالفة. حكم إيش؟ المرفوع. يعني شو الحديث المرفوع الذي قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الموقوف اللي بيكون موقف على الصحابي، قال ابن عباس كذا وكذا. دوش الإخواني. نعم. يقول الشيخ: وهذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا، مستطيعا كان أو لا. طيبوني، كان مستطيع أو غير مستطيع، لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم. معلومة كذا، كان مسألة محتاج للتفصيل وما فصلوها برلتلون دليل انه قال ممنوع بيكون ممنوع سواء كان غني او كان ايش فقير. ثم قال من حج لنذر وعليه حجة الاسلام. واحد فرض عليه الحج حجة الاسلام ونذر حجة وراح حج نذر الحج اللي الحج اللي نذره وترك ايش حجات الاسلام. شو الحكم يا ترى؟ من حج لنذر وعليه حجة الاسلام افتى ابن عباس وعكرمة بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما. أنه يجزئ يعني يقوم عن حجة الفرض وتدخل الواجب معه ضمنه. وش الإخواني؟ هذا بالنسبة لابن عباس وعكرمة. وأب هذا عكرم عكرمة تلميذ ابن عباس. شايف الإخواني؟ يعني بيدخل فيها النذر بيدخل فيها ايش الفرض. مثل قاسوها على ايش؟ لو ان رجلا دخل المسجد يا ابني هذا بيدخل المسجد واذن الظهر عليه ركعتين سنة تحية المسجد وعليه سنة الظهر ضار لك لون وعليه اذا كان متوضي سنة الوضوء. فاذا صلى سنة الظهر دخلت فيها قامت مقام سنة الوضوء ومقام سنة ايش تحية المسجد. لكن بده ينمي لابد من النية شلون تدخل هنا. هو مثلا بده كمان يصلي الضحى وتحية المسجد بقول نويت صلاة الضحى مع تحية المسجد مع سنة الوضوء والله شلون وبيصليها بمشي الحال تدخل. ابن عباس وعكرمة بلى عن ابن عباس وعكرمة ابن أبي جهل تمام ابن أبي جهل الصحابي الجليل هنا. وأفتى ابن عمر وعطاء ابن أبي رباح بأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفي بنذره. يبدأ بالأول بطوف الحج وبعدين هو هناك بطوف إيش لنذره. بوش الإخواني؟ وهذا اللي إيش المشهور يعني. نعم. لا صرورة في الإسلام. شو معنى الصرورة يا ابني؟ اللي بيروح حج عن غيره وما حج عن نفسه وهو غني مأخوذ من الصر يعني بخيل معه مصاري وما بيحج عن ايش رايح حج عن غيره حتى يصمد له كم قرش انه كمان يضمه له فوق مصرياته. بروح يمكن ما بياكل لا بيشتري بياخذ شط خبزات نور عفنين بضلك لون كم زيتون عفنين بروح فيه وانا برجع فيه. وواحد مرة قاعد يشوف حاله قال انا من فضل الله علي رحت من هون ما اشتريت ولا رغيف ولا جبنة رحت ما رجعت خبز معي لهون. قال شايف حاله انه قال شايف حاله بس رأيك كان هناك توسخ الأرض هناك بشقاقك وبولا انت رأي هناك عشان تنفق. رب سيدنا إبراهيم شو قال؟ رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. مين ثمرات الحجاج؟ ثمرات الحجاج لو تنفق هناك ما تروح والله تهو أكلاتك ترجع أنت أكلاتك شو استفادوا منك هذول بس يعني فضلاتها حطيتها هناك ورجع. وذلك المدينة والمكة لما خلص مدة الحج بصير بنادي يا حاج بلادك يعني روح لبلادك. لما ما بيسمع بيقولوا راحوا اللي بيعطوا وصفوا اللي بيخروا اللي بيعطوا راحوا واللي بيطق شو صفوا قاعدين اللي بيأذوا يعني مشلون ليش قاعدين انتوا قوم على بلدك. يعني إذا واحد معه مصاري بصح يبدي ما يبدي ويصوم معه مصاري تعني شو؟ ما بصير معه مصاري ما إذا بالنسبة إذا كان قارن أو متمتع لابد من الذبح والله شلون؟ ما أما إذا كان فقير بجوز إنه يصوم. ما سيدي أموال أول. ثلاثة في آخر العربي وبعدين سبعة إيش؟ كله حسب حاله. نعم. هذاك السائل اللي سأل سيدنا الشيخ أبو خير قد يتخانه قال لك نحن سمره لا تخانه الزوج أعطيني الحجاز. إذا مش معلوم. بالإجاز أول حجي حجيت أنا بخدمة والدي وخدمة سيدنا الشيخ أبو الخير رضي الله عنه سنة واحدة والله السنة الواحدة بقدر الله. الشيخ نحيف قال تعال سيدنا الشيخ ونحافته إجا واحد هيك من البدو الغلاظ طبق إيده هيك والله يا ابني ضرب الشيخ من أفاه نص ظهره. الشيخ ركض لما أمسكه على وجهه تفت قال له هات ضرب قوي لو ما امسكوا له على وجه شيء. طالع الكيس اللي فيه الفراطة ورد لي يا كله هيك من الزور بده يمشي. قال له بس يا ابني رح ننصحك نصيحة. قال له شو تريد؟ قال له مرة تانية إذا تضرب خفف الضرب شوي في ناس ما بيلقوا الضرب هاي. فأنا حميت بدي أضربه. طلع الشيخ فيه قال لي لا يا ابني. قال لي نحن شجر إلهم هؤلاء مثمر وطويل. إذا كان عندك شجرة ومزمري وما في سلم تطلع تجيبها شلون ترميها؟ تجيب حجر تضربها تعطيك ثمرة ما بتضربك بحجر. قال له نحن هكذا. هاي الأخلاق المحمدية هاي الأمي. قال له بس خفف الضرب شيء الناس ما بتحملها الضربة. هاي الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبوا فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. البيت الآخر يقول وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. بهي الصرورة مأخوذ من إيش يا ابني؟ من الصر ضلك لون. والدجاج شلون لما بيأكل يلا يلا يلا صر صر ضلك لون. مأخوذ من الصر هو إيش؟ النقد بسرعة من بخله ضلك لون. فالإنسان بدك ما تكون إيش بخيل ضلك لون. أنفق ينفق عليك. لا صرورة في الإسلام. عن ابن عباس يعني إنه ما لك تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك وأنت مستطيع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود. عندنا في كتب الأحناف بيقول وحج الصرورة جائز. ففي بعض الناس قرأ وحج الضرورة جائز. وحج الضرورة قال لك شو؟ قال لك شو صرورة؟ حط لها نقطة عملها ضرورة. قال لك شلون؟ يحج الصرورة شلون؟ يعني حج الرجل عن الغير وهو غني ومستطيع ما حج عن نفسه حج عن غيره مشان جميع له شوية مصاري ايش يضمه لمصرياته شلون يا ابني؟ نعم. قال الخطابي الصرورة تفسر تفسيرين أحدهما أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل. انقطع عن النكاح وتبتل إلى الله قاعد يتعبد وصوم وظهر له شلون على مذهب رهبانية النصارى. ظهر له شلون زي يقول عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام شراركم عزابكم. شو بدك تعمل لي رهبانية؟ تتزوج إذا في معك ما تظلم الحرمة بالشر وتعطيها متقدمها تقوم بمؤونتها وتعاملها معاملة إيش إسلامية صحيحة. أما اللي والله عامل عنتر لابسي بدك تضربها وتحرام تتزوج لما تأذي الغير أو ما معك تدفع المتقدم ما بجوز لك تتزوج بدك تصوم. قال لك لون شون صوم مو صوم نصومه نحن الآن بقرب رمضان نبدل أكلات النهار الليل. كنا بالليل نمشيها بالنهار نمشيها اللي أصلت تأكل أكل دسم وأشكال وألوان. صار لك شلون بدلت أكل ده ما استفدت من الصيام مثل ما فت مثل ما طلع. أما بتأكل لقيمات يقمن صلبك حتى يتنوى قلبك متى ما جاعت المعدة بقدرة شبعت الأعضاء. المعدة إذا جاعت يا ابني كل أعضاءك تشبع. عينك تشبع ما تحب تطلع أذنك تسمع تشبع ما تحب تسمع كلام اللغو. إيدك بتشبع ما تحب إنك إيش تفعل فيها أشياء ما تب رجلك بتشبع ما تمشي فرجك بيشبع أبدا. وإذا شبعت المعدة جاعت الأعضاء كلها. مثلا هالمعدة كانت ملآنة العين بدها تشوف والأذن بدها تسمع وإيدها تضرب والرجل تمشي أبدا. صار لك شنو؟ قال هنا هي أول واحد قد هو الرجل الصرور الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى. ومنه قول النابغة شو قال؟ لو أنها عرضت واحد عمي امرأة بقالك واني جميلة عم يشبه فيها عم يقول لو أنها عرضت لأشمط راهب. الأشمط اللي صار شعره شايب مثلي ومثل سيدنا ومثل الإخوان الشايبين صار لك لون. لو أنها عرضت لأشمط راهب كمان أشمط شايب وقاعد بإيش بالجبل عم يتعبد هو إيش والإيان صار لك لون عبد الإله سرورة متعبدين. وقال لك لون شو معنى سرورة متعبد؟ يعني متعبد عن النكاح، ما بده يتزوج، قطع الهجر مثل النصرانيين. قال لك لون أدنى لبهجتها، الراهب اللي متقطع عن النكاح وقعد بالصومعة لو شافها لقرب وتفرج عليها. أدنى لبهجتها وحسن حديثها ولخالها، الخال اللي بيصير بخد بيطلع شامي هيك زرقاء اسمه خال ما بتعرفوا أو شعرات، ولخالها رشدا وإن لم يرشد كمان. والله شلون يعني بحط بعب حاله إنه رشيد هذا موفق وإن لم يكن رشيد. الشاهد نعم لو أنها عرضت لأشمط راهب، لأشمط الشائب، الشائب والإنسان هيته بشيء ما بفكر يعني مو هيك يا ابني. واحد بتجوز كان بتجوز مثلا وجاء أولاده كذا وراحت مرته طلعها ماتت حتى ما يجع أولاده ما بده يتجوز كان يعني من كذا. هي يساب على ذلك إذا كان ما يخاف على نفسه ما ين عليها مثل ما خلص بالله شلو يعني معلومك اللي تزوج وراح مرته هذا يكون طعم في السن. بعض لك لون صار يعني وشوفوا يا ابني انتوا شباب لسه بكرة اذا تزوجتوا والمتزوج كمان كنصيحة اياك ان تكرر العمل في ليلة واحدة مرتين او ثلاث. احذر انك اذا فعلت هذا الشيء اولا زوجتك اعتادت على الشيء لما بتقصر تضحك عليك تقول لك ابعد لك شيء بالحمام. ايش يقول يا ابني الفرس من الفارس مثل ما بتريضها بتمشي معك فهمت؟ ثم لما تتقدم بالسن انت بتضعف وهي بتقوى شهوتها ما بتعجبها. اما لو كل ليله اغتسل ما بيصير لك ازعاج ولا ضرر، اما تكرر هالفعل بليله مرتين هون بيأثر عليك. شلون؟ خصة إذا كانت هي أكبر منك في السن تحرقك حر. ضار لك لون إلا من وقى الله. ضار لك لون فالإنسان لما بيعمل إدام مع نفسه بتم ماشي معه هالإدام لآخر عمر. ضار لك لون واللي مسكين بيجحف على نفسه بيالهق قبل أوان يعني بيفضى قبل أوان وبصير. ضار لك لون يعني مو أما الشاب ما بتشعر فيه بأول الأمر. إيه بيضرب فيه مع الشباب لما بتقدم في السن معلومك الشباب لا ما أما بالأخير. ولذلك كثير من الأساتذة بينصحوا تلاميذهم قبل ما يزوجوا لإصلح خليك على إيش على نسخ الأدب حتى تتم معك هالمواد لآخر عمرك ما تضحك عليك زوجتك مرة في عمرك أو تهزأ فيك. وديش له يا ابني بمسكين الغشيم كأنه وقع بكوارة العسل صار لك لون بعدين بيجي النحل يصيب أرض صار لك لون قول يا ليت تعمر لك بعد يا ليت بيت تعمر لك. شوف يا ابني ما في مثل العلم، العلم بعلم كل شيء يا ابني. شلون ابدا لو انها عرضت لاشمط راهب كما راهب عبد الاله صرورة عبد الله بانه ما بده يتزوج. هلا الرهبان يتزوجوا ما بيتزوجوا متعبدي كمان ادنى لبهجتها وحسن حديثها ولخالها رشدا وإن لم يرشد. ثم قال والوجه الآخر بالنسبة للصرورة شو صرورة؟ هو الرجل الذي لم يحج وراح حج عن غيره هذا هو الصرورة. عم يصر مصرياته عم ينقدهن قديه صاروا 100,000 لا بدي 100,000 ثاني صاروا 200 بدي يا ربي كمان قدهن 400 بتم شحاد ونفسه عم تطمعوا في الدنيا حتى يموت وما استلذ فيها بشيء. قصدك خبام بالأرض أو حطهم ببنك وما حدا عرف يوم نوم بيروحوا للإيش هكذا هباء منثور. شوف عليه الصلاة والسلام شوف يقول خذ من الدنيا ما شئت وخذ مثليه يما راس برسيه. خذ من الدنيا ما شئت وخذ مثليه يما معك 1,000 ما عندك هم لـ2,000 معك 10 هم لـ20 معك مليون هم لـ2,000,000 وهكذا. ضار لك لون ابدا. حكالنا سيد الشيخ المره واحد اجى لعند الشيخ قال له يا سيدي والله ما نمت الليل بخير ان شاء الله منعم قال لي والله يا سيدي عندي صندوق حديد مليان ذهب، لكن سمعت في الرجل ذهب خطر عم يطلع خطر عم ينزل. ما كنت نام والله، ما كنت نام. انطلع ضر شلون، وإذا نزل بدي أخسر وشو ما نمت في الليل. هذا مليان ما قلت شلون يا ابني. هنا هنا قال فمعناه على هذا على القول الثاني أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج فلا يكون صرورة في الإسلام. السني إذا كان معك مال ما لازم تروح حج، ما في صرورة يكون معك مال وما تحج، هذا ليس منا. مو من المسلمين اللي ما إنه يروح يحج وما يحج. أنت شلون يا ابني؟ اللي ما معنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت يا ابني سني لو إجا ابنك وقال لك يا بابا هاي 10,000 ليرة وروح حج أنت عن نفسك، إلا تقول له ما بدي، ما بدي من نيتك أنت لو كنت ابني. الله يرحم والدي مرة قال لي يا ابني الوالد إذا احتاج والده ولده مذلي، أما الولد إذا طلب من والده عز، أما الوالد يطلب من ابنه مذلي. شو ظنيت أنا إن والله والدي يمكن محتاج مصاري؟ صار لك شو معي 5 ليرات ذهب أعطيته يعني. قال لي مشان ايش هذول؟ قلت له انت باخرج علينا هذول، انت باخرج. قال لا يا ابني انا اقول هذا لم ما مشان تعطيني مصاري. قال لي زوجتك تستحي تطلب مني، ابنك بيستحي يطلب مني، صار لك لون انت ابنك تستحي تطلب مني، عم علمك حكم شرعي. صار لك لون ان الولد اذا احتاج والده معز له يا بابا اعطيني، اما الوالد يقول لابنه اعطيني اي مذلة. وذلك بعض المفسرين شو قال يا ابني؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقولوا تفسيرا من العقوق الخفي أن يطلب والدك منك، قال لك له هذا من العقوق الخفي أن يطلب منك، بدك أنت تخلي تفتح صندوق الحديد قل أي بدك يأخذه أنا مالي دخل مال إلك، قال لك له. أو قالوا من العقوق الخفي إذا طعن به السن وصار معه مثلا شلل يصير ينجس تحته، بدك لما تزل القادرات ما تقول أف، ما تظهر كراهة وتأفف، يصير يتمنى الموت حتى ما يأذيك، بدك ما تقول الكلمة. أنت لما تكون صغير ويغسلوك بيقولوا أف، تأبرهن وتحضنهن وتطلع على أبرهن تحمل الآس على أبرهن، ضلت لهم بغسلولك وبيقبلوك على ذات الموضوع كمان. تمام إيه انت اذا امك وابوك صاروا هيك بدك ما تتأثر حتى ما يتمنوا الموت، ما فهمت يا ابني؟ يصيروا بنادوا الا موت يباع فاشتريه، ما بيصير له. قال وقد يستدل به من وقد يستدل به من يزعم ان الصرورة لا يجوز له ان يحج عن غيره، قد يستدل بهذا. وتقدير الكلام عنده ان الصرورة اذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورة في الإسلام. نعم. وهذا مذهب الإمام الأوزاعي شيخ الشام، مدفون الآن بإيش؟ في حنتوس بقرية ببيروت الساحل حتى سموه الأوزاع. والشافعي هي 2، وأحمد هي 3، وإسحاق بن راهوية هي 4. وقال مالك لمن مالك من والثوري سفيان الثوري حجه على ما نواه، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة. شايفين إخوانين؟ وإليه ذهب أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحاب أنا. وقد روي ذلك عن الحسن البصري وعطاء والنخعي. قديش قوة كمان، شايفين إخواني؟ نعم. الاقتراض للحد، الواحد صعلوك فقير، هل يا ترى له أن روح يستدين روح الحد؟ ضل شلون؟ إذا أنت واثق من نفسك إنك أنت رجل عامل بيطلع بيده ما في مانع. وإذا قال لا والله قد ما تستطيع، لا تستدين ولا تكلف حالك الشيء. فحكي فتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام قال الاقتراض للحج عن عبد الله بن أبي أوفى، هذا آخر صحابي توفي بالكوفة سنة 87 هجرية. شلون؟ أبو حنيفة معلومة كل سنة 80، هتوفي سنة 87 بكونكم عمره 7 سنين. أبو حنيفة لما توفي سيدنا عبد الله بن أبي أوفى بصير ما يكون شافه صحابي مشهور 7 سنوات. نعم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج، أو يستقرض للحج، حطوا الواو فتحة، أو يستقرض للحج، هذا استفهام. قال صلى الله عليه وسلم: لا. شايفين إخواني، هذا بالنسبة للي الرسول علمان منه ما بيطلع بده يوفي. أما إذا تعرف حالك أن تقول الوفاء ما في مانع. فهمت شلون إخواني؟ رواه البيهقي. البيهقي دخلت، مين هذا البيهقي؟ هذا أحمد ابن الحسين الإمام الحافظ رضي الله تعالى عنه. شوف هذا شافعي المذهب. شوف يا ابني، بيقولوا العلماء كل من سمي شافعيا له الإمام الشافعي فضل عليه، إلا الإمام البيهقي له فضل على الإمام الشافعي. لماذا؟ قال: لأنه في كتابه السنن الكبرى جمع فيها أقوال الإمام الشافعي ودلل على كل مسألة بدليل من القرآن أو من السنة، فكان في هذا فضل على الشافعي من الناحية رضي الله تعالى عنه. فهمت يا ابني؟ نعم. السبب أن البيهقي له فضل الإمام الشافعي لأنه ألف كتاب سماه السنن الكبرى وذكر فيها أقوال الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي، مستدلا لكل مسألة بدليل من القرآن أو من السنة. أين اسمه؟ أحمد بن حسين الإمام الحافظ. نعم. الحج من مال حرام، يا ترى هل بصح ولا ما بصح؟ كيف الحج من مال حرام؟ الجمهور العلماء قالوا بصح، ولكن عليك وزر ضل شلون كبير، ضل شلون مثل امرأة أبدا تصدق، راح صارت تزني حتى تصدق، واحد بده يصدق راح يشلح الناس قال حتى يصدق، ضل شلون. عم تعطي بالك يا ابني؟ عطي بالك. ولذلك شو بيقول الله يرحمه، سألنا الشيخ أبو خير، كان يقولنا الأبيات، اي نعم، من حج بمال أصله نجس، أصله إيش؟ من إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت، ولكن حجت العير الجمال لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مقبول فيما إذا كان ماله حرام. فهمت شلون يا ابني؟ نعم، هذا قول لأهل العلم جاي معنا. أما الأكثر أنه حج صحيح ولكن عليه وزر كبير. فهمت شلون يا ابني؟ مثل واحد عطر، في حدا هو ما في حدا، وبعد ما تعطر وقاعدين مجلس هيك ضيق ومسكر الشبابيك ولا بأصر ايش يفسي، يا ليته لا تعطر ولا عمل الاشياء، قال بتروح عندك تحج، عم تروح تأذي الناس وتاخذ مال الناس هتحج ايش ده. نعم. قال: الحج من مال حرام، ويجزئ الحج وإن كان المال حراما، لكن شو قال؟ ويأثم عند الأكثر من العلماء، اسم كبير. في بعض العلماء بيقولوا ما بصح حجه، عند الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الحج من مال حرام. ويأثم عند الأكثر من العلماء. هنا وقال الإمام أحمد: لا يجزئ الحج بمال حرام، ما بيجزئ. قال: وهو الأصح. الشيخ رجح إيش؟ قول الإمام أحمد. نعم، بدليل اللي ما جاء في الحديث الصحيح. شو جاء؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا حلال. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج حاجا حال بنفقة طيبة يعني حلال، ووضع رجله في الغرز، الركاب بتعرف الفرس يبقى لها ركابات من هو مشان يطلع عليها، ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء، هذا ملك، لبيك وسعديك، ناداه لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. شو معنى مأزور؟ يعني مو جالب للوزر والإثم. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة يعني الحرام فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور مأسوم غير مأجور. وحجك مأزور غير مأجور يعني غير مقبول. شلون؟ نعم. قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. المرسل شو المرسل؟ ما سقط منه الصحابي. أيهما أفضل في الحج، الركوب أم المشي؟ إنسان إذا ركب يترى قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور الركوب أفضل. دليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حج شكر هنا، ولكونه دليل آخر أعون على الدعاء والابتهال. بس عندك قوة أن تدعو تبتهل الله عز وجل، إذا ما تعبت في المشي ما تنسى حالك، لا تدعي ولا ولما فيه من المنفعة. شايفين إخواني؟ وقال إسحاق بن راهوية هذا شيخ المحدثين المشي أفضل لما فيه من التعب. ضرب لك لون لما فيه من التعب. ضرب لك لون. بيقول الشيخ ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. إذا واحد بحج ماشي ما بصير له ملل، ما بصير له تعب، ولا بصير له عيب، يكون أفضل. إذا واحد لا والله بيسيء خلقه إذا مشى ضار له شلون دم الرجليه، قال له لا ركوبي لك أفضل. أشد العبادة أحمزها أي أشقها على النفس. نعم. أو في رواية أفضل العبادة أحمزها. شو من أحمزها؟ أشقها على النفوس. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه، هذا خادم النبي، هذا آخر صحابي توفي بالبصرة، سيدنا أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. شو معنى يهادى؟ يعني عم يعتمد على واحد منهم، يعتمد على واحد من أولاده. والله شلون؟ واحد مسك من الطرف واحد مسك إيش؟ عم يعتمد عليهما مسكين. نعم. أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا، شيخ مراد منه العالم المسن. والله شلون؟ رجل مسن. لكن ليش سمينا الشاب؟ إذا كان عالم سمينا مسن، سمينا شيخ، لأنه يجب على الرجل المسن أن يحترم وأن يخدم ولو كان أميا. فإذا كان الشاب صار عالم ويجب فمن احترامه كاحترام الشيوخ، نحطه بالصدر نحترمه من عظمه لعلمه. مسلمين إخواني؟ نعم. قال نعم. رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نذر أن يمشي، بده يوفي إيش بنذره. قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني. ضرلك لون. وأمره أن يركب. وأمره ضرلك لون. أمره قال كفرت يمين. ثم قال التكسب والمكاري في الحج. هيك عندكم؟ يعني الإنسان رايح الحج هل له أن يشتري ويبيع في حجته؟ هل له أن يكري نفسه أو يكتري الناس لعمل ما؟ قال طيب أديت فرائض الحج تماما؟ قال أديت الفرائض والواجبات والسنن. قال له لا مانع من ذلك. قال له شو في مانع؟ طيب أما إذا كان هالعمل بده يأخرك عن أداء الواجبات والسنن وكذا، لا. والأفضل الإنسان إذا أمكنه ما يشتغل بشيء، يشتغل بالله عز وجل. أما إذا كان بحاجة مثلا مباح وعب يشتغل ما في مانع. نقول شو إخواني؟ نعم. قال التكسب والمكاري في الحج. لا بأس للحاج أن يتاجر. شو عندكم أنتم؟ أن يتاجر. الحاج ولا الحجاج؟ الحاج. أنا كان عندي الحجاج صلحت الحاج. لا بأس للحاج أن يتاجر ويؤاجر ويتكسب وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة بشرط. محال عم يؤدي أفعال العمرة والحج عم يشتغل ما في معنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز. قريب عرفة سوق ذي المجاز جنب عرفة اللي بدروع الطائف بعد ما بيجاوز حدود عرفة هذا ذي المجاز تمام. اي نعم سوق كان لهم عن طريق عرفة اي نعم. ومواتم الحج فخافوا البيع وهم حرم. طيب شنو نحن محرمين شلون نبيع ونشتري؟ فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح اسم أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلا من ربكم والتجارة والبيع والشراء تربحوا. اي نعم. قال كانوا لا يتجر هيك عندكم في مواسم الحج. في مواسم الحج أنت في السطر أنت في السطر. فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه في مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود. أما المجمع عليه القراءات العشر ما فيها الزيادة نزلت القرآن إيه؟ ولا كان في قراءة سيدنا إيش عبد الله بن مسعود. قال رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر إني رجل أكري في هذا الوجه. أنا رجل عندي دواب عم أكريها وأنا عم أكري نفسي وإربع احمل لها جنتايته وأحمل شو رأيك وأنه يعني الحج. أني رجل أكري في هذا الوجه يعني في الحج. وإني وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج أنت راح تشتغل راح تاجر. فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حج. شايفين وجبه الدليل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. رواه أبو داود وسعيد بن منصور. وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لا يعرف اسمه. قال لك لون شايفين إخواني وهذا تابعي معلومك وجهالة التابعي بالضر في الحديث يعني تجعل فيه لين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال أوجر نفسي من هؤلاء القوم الحجاج يعني فأنسك معهم المناسك. بجيب كل المناسك بحرم وبعرفة وبطوف وكذا وبرمي الجمرات والكل شو رأيك؟ فأنسك معهم المناسك ألي أجر؟ يعني هل ثبتت حجتي ولي أجر في ذلك؟ قال ابن عباس نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. من روى الحديث؟ الرواه البيهقي كمان والدار قطني. الدار قطني اسمه كمان الحسين ابن عمر ابن عمرو الحافظ المشهور. ثم قال حجته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طويل يا أبي ما شاء الله. اي نعم زي كم صفحة. اي نعم حاكي ايش تسع صحابه. ايوه اكبر حديث قال لك لون في الاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المواقف بيسموه بيقولوا حديث ايش جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم. وبعضهم بيروي عن ايش عن جعفر ابن محمد عن ابي الى اخره. واللي راوي الحديث جابر. شايفين اخواني بيسموه حديث الحج حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نقرا شوي منه ونخليه للغد. مو حلو نقطعوا ورد ايش نبدأوا نعم بس نقرأ الايش هالكم كلمة دو. حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. هذا أبو بكر اسمه عبد الله وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا اثنين حدثوني أي نعم. وعن حاتم قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم. من سأل سيدنا جابر إنه كان بعمية في آخر عمره حتى انتهى إلي فقال من أنت؟ فقلت أنا محمد ابن علي ابن حسين. هذا يسموه زين العابدين انت شون يا ابنين. فأهوى بيدي إلى رأسي فأهوى بيدي بيده عندكم أحسن من بيدي. فأهوى بيده إلى رأسي متعيني نصيف عندي يا ابني. فأهوى بيده إلى رأسي. دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. من عم يقول هذا؟ محمد بن علي بن حسين. حتى انتهى إلي فقلت لما سألني ما أسأل عن القوم سألوا أنت من؟ فقلت أنا محمد ابن علي ابن حسين زين العابدين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى. والإنسان لما حط يده رأسه نزل هيك حتى وصل لهذا الزر الأعلى. هذا الزر الأعلى أو شيء والزر الأسفل اللي تحته وحط إيده على صدره بيت دي صار لك قال فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. فقال مرحبا بك يا ابن أخي مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى والحال إنه كان إيش أعمى. وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها ثوب مثل الطيلسان تهذب المغارب اللي بنشوف فرطة واحدة لكن هذا صغير مسكين يرد من هون يسلق من هون يرد من هون يسلق من هون ملتحفا بها كلما وضع على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها على منكبه أيوة رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجع حاطط الرداء الكبير على المعلق بالوتد وارلك لون إنه عم يبين للناس إنه بيجوز إنك تصلي بالثوب الإيش الصغير هذا إذا كنت ساتر العورة. فصلى بنا فقلت أخبر ما كان سيدنا جابر. فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا. شوف يا ابني هيك تسعين يخلي انه ثقب صغير اسمه 90 وما بشكل كأنه مثل 90 وفيها النقطة بقلبها صار 90 اذا اطبعت ابنه صار 9 ما خليت يبين شيء صار 9 انتو شو يا ابني نعم. قال فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيدي فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني بعد الهجرة. ثم أذن في الناس في العاشرة، بعد مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، واللي بيطلع بيده يتفضل. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله في المناسك، في المنسك العظيم، منسك الحج. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، هذا بيسموه الآن آبار علي، شو بيسموها؟ آبار علي، شو عندكم؟ لا، ذا الحليفة، نعم، بيسموها الآن إيش؟ آبار علي. بيزعموا الناس إنه سيدنا علي هناك كان في آبار وجوا له الجن ونزل الآبار وحارب الجن، تغلب، هي مكذوبة ما لها أصل. بنشوف يا ابني. فولدت أسماء، فين ولدت؟ ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، لسه كانت ما محرمة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله وسلم، كيف أصنع الآن وقت الإحرام؟ شو بدي أعمل بحالي؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرم، يعني خدي ثوب وربطيه على حالك وشديه مثل ما بيسوي النسوان لما بتحفظوا، يقول يحطوا من ورا قدام وربطوه بخيط حتى ما ينزل دم يلوث ايه الشيء. واحرمي، اذا الاحرام ما بيمنعه لا حيض ولا نفاس ولا جنابي ولا شيء. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في هناك مسجد اخواني، اذا اللي راح منكم ايش زار الرسول ومر به بالأبار علي بيشوف المسجد بيحرم هناك. هنا قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، اسم لناقته، صار له شلون، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء يعني الأرض البارزة الظاهرة الصحراء، نظرت إلى مد بصري بين يدي، كان لسه مو أعمى وقتها، كان لسه مفتح. نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، أمامه مد البصر، الناس مشاة وركبان، وعن يمينه مثل ذلك مد البصر، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. شو قال لي أخي؟ 100,000 رجل، في رواية 120,000 رجل اللي طلعوا معه، قال لي هاي أنا من راكب مثل ذلك، ورسول الله صلى الله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، يا سلام، الله يهنيهم، ويعرف تأويله رسول، وما عمل به من شيء عملنا به. شو يفعل الرسول؟ نحن نخلط. فأهل بالتوحيد، شو التوحيد؟ هاي الصورة، لبيك اللهم لبيك، شو معنى لبيك؟ يعني أجيبك المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة حتى ترضى عني يا رب، تقبلني عندك عبد لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هي التوحيد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ما قالوا انه مخطئين ومخطئين، لو مش عم يقول عم يفعلوا. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، لا زاد فيها ولا نقص. جميل. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج، كل الناس نووا ايش؟ الحج. لسنا نعرف العمره، يعني العمره بموسم الحج ما بيجوز في الجاهليه، حتى إذا أتينا البيت مكة المكرمة معه استلم الركن الحجر الأسود، يعني فرمل 3، صار له شلون، ما بيقول رمل، رملا الركض الخفيف، يعني ما تقارب خطوات مع هز الكتفين، ومشى 4، مو 7 أشواط، رمل بالثلاث الأول ومشى على ينتي بالأربع الباقية، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. بعد ما خلص راح لمقام إبراهيم، عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، الركعتان واجبتان عند أبي حنيفة، فجعل المقام بينه وبين البيت، لما صار وراء المقام صار المقام سيدنا إبراهيم بين الرسول وبين إيش البيت، فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أيهما الأول؟ قل يا أيها الكافرون بالأول ركعة الأولى، والثاني قل هو الله أحد. طيب ليش هون قال قل الله أحد قل يا أيها، الواو مطلق الجمع ما تقضي لا ترتيب ولا تعطيل، جاء زيد وعمر محتمل يكون عمر بالأول إجا وإجا بعدين زيد، هي مطلق الجمع الواو. ثم رجع إلى الركن بعد ما صلى ركعتين، رجع الركن الأسود استلمه وقبله وطلع إيش مشال السعي بين الصف والمرأة، وما صلى ركعتين بين أصيب الحد لا بيكون تارك عمل، بيكون تارك واجب أين ما كان بيصليه بعيد عن الحرم الأخير وصلي، لا هو لا مو شرط صليون هون، إذا بتأذي الناس بعيد لبعيد روح على غرفتك صليهم بغرفتك ما على شيء بالحرم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، اسمه باب الصفا الآن إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال هاي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التوحيد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، شو مرد عبده هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم دعا، شو عندكم؟ ثم دعا بين ذلك، بين ذلك بين صفو المروة، قال مثلها، هي عندكم في قال قال مثلها مثل هذا ثلاث مرات، دعا بينهم ايه ثلاث مرات الالفاظ اللي مرت معنا. ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي، الان ما عاد في وادي يا ابني، حاطين اشارة بس، ولا بالان كان في وادي ينزل. نعم. سعى حتى اذا صعدنا مشى حتى اذا اتى المروة، حتى اذا صعدنا مشى حتى اذا صعدنا مشى حتى إذا أتى المروة، حط حتى إذا أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، جعلتها عمرة بدل حج، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، يعني يبطل الحج ويجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم، شو عندكم؟ جعشم غلط، ابن جعشم صلحوها، هنا هذا سراقة المشهور اللي لحى الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن اخواني هنا فليحل إحرامه، يعني تحلل منه. جعشم ابن جعشم صلحوه، جعشم أنا كانت عندي الساء مقدمة على العين، كمان كان عندي جسعم جعشم، وكان من حفظ كتاب الله سيدنا سراقة، قل هذا سراقة للقرآن يدرسه يقطع الليل ترتيلا وتجويدا، رضي الله تعالى عنه. ابن جعشم اضبطوها بالضبط كمان. فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ إنه نكون داخلين بالمحرمين بالحج ونتركه وندخل بالعمرة، إنه هذا بس للعام أم للأبد؟ نعم. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى. هي تشبيه شيء في إخواني شبك أصابعه شبك. قال فشبك رسول صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد الأبد. مو بس الأبد بل لأبد الأبد. مش له نعم موجود عندكم لأبد أبد بل لأبد أبد بل لأبد أبد أين بل لأبد أبد نعم لأبد أبد لا لأبد أبد لأبد الأبد يعني لأبد الأبد صح كمان لأبد أبد نعم. وقدم علي من اليمن. سيدنا علي كان إيش رسول بعثه على اليمن إجا من هناك بعث له خبر. وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم جيب هدايا للرسول عليه الصلاة والسلام. فوجدنا شو عندكم فوجد فاطمة فوجدنا فوجد فاطمة الزهراء رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها. كان غيور سيدنا علي. فقالت إن أبي أمر بهذا. من دخل ما كنتكون؟ قال فكان علي يقول نعم فقالت إن أبي أمر بهذا. أيوة أي مصح والله إن أبي أمر بهذا أو أمرني بهذا أحسن. إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق إيه عندكم؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يعني بده يغضب الرسول إيش على بنته فاطمة يطلع خلق عليها أن يسبها يبهديها ليش كحلتي وليش لستي وليش كذا للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج لأنني أحرمت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال الله شلون يعني دخل به قال له إذا ننساق الهدي وإنت بتتم معي ساق الهدي محرم. قال فإن معي الهدي فلا تحل بتتم معي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن إن معي الهدي فلا نحل ولا فلا نحل والله أصلا لكن لازم فلا تحل يعني تكون محرم صير فلا حيل أنا أقول لكن عم يخاطب سيدنا علي أنه لا تحل. أي نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن معي الهدي في شلون فلا نحل كلنا بصير كمان أصنعنا حق أنا عم يخاطب سيدنا علي فلا تحل تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قديش كانوا 100 هنا. قال فحل الناس كلهم وخصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة اسمه يوم التروية ليس مو التروية لأنه كان بعرفات ما في ماي يعبوا الرواية ويأخذوها لعرفات نهار الثامن عشان التاسع يكون في عندهم ماء وفي عندهم سموه يوم التروية. مولانا الكريم فيه إشكال لكنه كبير. تفضل. سيدي بالنسبة لمقدمة الحديث إنه كانوا نووا بالحج تحلوا بالحج نعم. وبعدين تحللوا بالعمرة. الرسول أمرهم بهذا. طيب. نعم. وعلى هذا الحديث إنه آل عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال لأبد العمرة في الحج. لأبد الأبد. طيب الحكم اللي عليه شلون بصير إذا واحد مثلا محرم بالحج يتحلل منه قبل يوم العيد؟ عند سيدنا إمام الشافعي يجوز بدون كراهة، وعند أبي حنيفة بيقول هذا كان خاص بذلك الزمن، بخاص لأصحاب رسول الله فقط، لأنه كانوا بالأول ما يجوزوا العمرة في موسم الحج. فضل شلون؟ فيقولوا أنه من أفجر الفجور العمرة في زمن الحج. فضل شلون؟ حتى الرسول يبطلون العقيدة اللي كانت عندهم، قال لهم اتركوا الحج وجعل عمرة. فضل شلون؟ قال له اتركوا الحج إيش وجعلوا عمرة حتى يعلم الناس إيش أنه هذا جائز، وبقيت العمرة تحسن تدخل بالحج والعمرة سوا، أو تدخل بالعمرة بالأول بموسم الحج. والله بعدين بتجيب الحج. أبو حنيفة بيقول هذا كان للصحابي حتى يعلم الناس إنه بيجوز إنسان يجمع يدخل بالأول بالعمرة وبعدين يجي بالحج، أو يجمع بينهما. أما إذا كان داخل بالحج يفضل مشان دخل العمرة، والله شلون؟ أبو حنيفة بيقول هذا خاص كان بالصحابي. إلك قبل مطوف، إذا كنت داخل بالحج قبل مطوف طواف إيش القدوم، إلك أنت تدخل العمرة عليه، بيصير قارن بينهما. نعم. عند الإمام الشافعي بجوز بدون كرامة. سيدي. عند الإمام أحمد كذلك. تفضل. بالنسبة اللي مثلا نحن كشوافع اللي هيك نحن حافظينه. نعم. ولكن بالنسبة عند الشافعي وعند الحنابلي. نعم. بجوز إنه الداخل بالحج يقلب ويجعل عمره. بعدين بعد ما يوم الثامن بيحرم بالحج وبيقلب. نعم. عند أبي حنيف مثل لك، عند أبي حنيف بيقول ليس له أن يبطل الحج يدخل العمرة، ولهذا كان خاص بالصحابة رضي الله تعالى. نعم. يعني كل اختلاف الرحمة، اختلافون رحمة. نعم. شو إشكالك؟ شو إشكالك؟ إنه فكره ما يجوز يعني. نحن ما دخلنا بالحج ما يجوز. صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع عمر المسجد. ولا تشك قريش إلا أنه صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام، يعني فين المشعر الحرام؟ بمزدلفة، لأنه كان رؤساء قريش يقفوا إيش بالمشعر الحرام والناس كله يطلعوا لعرفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوز المكان يعني مشى حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس يعني مالت إلى جهة الغروب أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن